بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث المضطرب، قال مثاله في الإسناد، مثال الحديث المضطرب، ورواه أبو داود وابن ماجة من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن خريف عن أبيه خريف عن جده خريف عن أبي هريرة مرفوعا، إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه. الحديث. وفيه فإن لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخطف خطا. قال رحمه الله اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عنه هكذا، بشر بن المفضل وروح بن القاسم رواياه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريف عن جده حريف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريف عن أبيه عن أبي هريرة. رواه سفيان الثوري عنه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن حريف عن جده حريف بن سليم، ثم جده عن أبي عمرو بن محمد، طيب عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي عمرو بن خريج، فجعل أبي عمرو هو حريج وليس جده. رواه حميد بن الأسود عنه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو عن جده حريث بن سليم، هنا تسمية الاختلاف تسمية اسم جده، جده هنا قال حريث بن سليم عن أبي هريرة، ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث عنه عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، ورواه ابن جريج عنه عن حريث بن عمار، ما قال أبو عمرو، ما قال إيه أبو عمرو، إنما قال حريث بن عمار عن أبي هريرة، ورواه زواد بن علبة الحارثي عنه، أي عن من؟ إسماعيل بن أمية، إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان. قال أبو زرعة الدمشقي لا أعلم أحدا بينه وبين نسبه غير ذواد، لأنه قال عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان، ثم جده نسب جده حريث بن سليمان. إيه؟ لكن نعم. طيب. قال ورواه سفيان بن عيينة عنه واختلف فيه على ابن عيينة، فقال ابن المدين عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة، ورواه محمد بن سلام البيكندي عن ابن عيينة مثل رواية بشر بن المفضل. ورواه روح، وروح مثل رواية بشر بن المفضل وروح، رواه مسدد عن ابن عيينة، مش بشر بن المفضل كان فيها ايه؟ كان فيها ايه؟ الأولى أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث، عن جده حريث. طيب، قال ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، لم يقل عن جده. رواه عمار بن خالد الوسطي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم هكذا. قال هكذا مثل ابن الصلاح بهذا الحديث المضطرب الإسناد. وقال العراقي في النكت اعترض عليه لأنه ذكر أن الترجيح إذا وجد انتفى الاضطراب، يعني من شروط الاضطراب ألا يمكن الترجيح، وإذا أمكن الترجيح فليس الحديث بمضطرب، لا يصح أن يكون أن يوصف بالاضطراب مع إمكان الترجيح. وقد رواه سفيان الثوري وهو أحفظ ممن ذكره، فينبغي أن ترجح روايته على غيره. وأيضا فإن الحاكم وغيره صححوا هذا الحديث، قال والجواب أن وجوه الترجيح فيه متعارضة، فسفيان وإن كان أحفظ إلا أنه انفرد بقوله أبي عمرو بن حريث عن أبيه، وأكثر الرواة يقولون عن جده هم بشر روح وهيب وعبد الوارث، وهم من ثقات البصريين وأئمته. ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفة ابن عيينة، وقولهم أرجح بالكثرة، ولأن إسماعيل بن أمية مكي وابن عيينة كان مقيما بها، والأمران مما يرجح به. وخالف الكل ابن جريج وهو مكي، فتعارضت حينئذ وجوه الترجيح، وانضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث وهو شيخ إسماعيل، وهذا هو المهم. قد يختلف اسم الراوي، مثلا يقول سنان بن سعد وسعد بن سنان، لكن هو الراوي نفسه فقه وثقه الأئمة، واختلف في اسمه. مثلا أبو هريرة رضي الله عنه يعني اختلف في اسمه على أقوال كثير، لكن الاختلاف في اسمه لا يضر لأنه معروف بكنيته، فالإيه الاختلاف في اسمه لا يضر، فلو وجد الاختلاف في اسمه لكن عين الراوي معروفة وعلى العلم يعرفونه ويذكرونه وسبروا حديثه وعرفوا أن هذا الراوي ضابط ووافق الثقات في روايته، هذا لا يضر. لكن هنا إيه مع هذا الاختلاف عين الراوي غير محددة، هو مجهول مجهول، مع هذا الخلاف، هذا الخلاف يعني وهذا يضر، لأن عين الراوي غير محددة، من هو هذا الراوي؟ أبو عمرو بن حريث أو أبو محمد أو فلان، يعني اختلاف كثير في تعيينه، هذا يعني يعتبر مثالا سالما، يعني مثال صحيح للاضطراب. أن الأئمة اختلفوا في هذا الراوي، هذا من الاضطراب في الإسناد أو المتن يا أخانا محمد، في الإسناد راض في الإسناد. قال وانضم إلى ذلك شهادة راوي الحديث وهو شيخ إسماعيل، فإنه لم يروى عنه غيره مع الاختلاف في اسمه واسم أبيه، هل يرويه عن أبيه أو جده أو هو نفسه عن أبي هريرة، كل هذا أمور غير محددة وغير ما يعني لا نستطيع أن نقف فيها على شيء يركن إليه ويعني يعتمد عليه. قال وقد حكي تضعيف هذا الحديث عن ابن عيينة، إيه؟ نعم؟ من عن ابن صلاح يعني؟ إيه؟ أبو داود؟ أبو داود الطيالسي؟ إيه؟ طيالسي ولا في إيه؟ أولود بس في السنن عندك التخريج الموضوع؟ آخر حديث حكى أبو داود في السنة رقم كم؟ 10. فقال عنه: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجد إلا من هذا الوجه، يعني مع هذا الاضطراب فيه فليس له طريق آخر، لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. هذا يعني يدل على أن ابن عيينة كان يقوي الحديث بطرق ضعيفة. ها؟ دليل، لأنه مع ضعف الحديث كان يمكن أن يشده لو جاء له طريق آخر. لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، فلو وجد لتخوى به. قال: وضعفه أيضا الشافعي والبيهقي والنووي في الخلاصة. وقال شيخ الإسلام: أتقن هذه الروايات رواية بشر وروح، وأجمعها رواية حميد بن الأسود، ومن قال أبو عمرو بن محمد أرجح ممن قال أبو محمد عمرو، فإن رواة الأول أكثر، وقد اضطرب من قال أبو محمد فمرة وافق الأكثرين فتلاشى الخلاف. قال: والتي لا يمكن الجمع بينها رواية من قال أبو عمرو بن حريب مع رواية من قال أبو محمد بن عمرو بن حريب ورواية من قال حريب بن عمار، وما في الروايات يمكن الجمع بينها، فرواية من قال عن جده لا تنافي من قال عن أبيه، لأن غايته أنه أسقط الأب، فتبين المراد برواية غيره. ورواية من قال عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريب يدخل في الأثناء عمرا لا تناسي من أسقط، لأنهم يكثرون نسبة الشخص إلى جده المشهور. ومن قال سليم يمكن أن يكون اختصره من سليمان كالتأخير. هذا في يعني ليس معهودا أنهم يستعملون هذا في الأسماء، أنهم يقولون سليم في سليمان، هذا ليس معهودا، كلام يعني ليس. قال: والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضعف، وهذا الحديث لا يصلح مثالا، فإنهم اختلفوا في ذات واحدة، فإن كان ثقة لم يضر هذا الاختلاف في اسمه ونسبه، وقد وجد مثل ذلك في الصحيح، ولهذا صححه ابن حبان لأنه عنده ثقة، ورجح أحد الأقوال في اسمه واسم أبيه، وإن لم يكن ثقة فالضعف حاصل بغير جهة الاضطراب، نعم يزداد به ضعفا. لكن هو يعني الاضطراب هو يعني عامل أساسي في الضعف، يعني يزداد به ضعفا، فيدل على انه لا مضطرب، على وصف يصلح مثالا للاضطراب، يعني لا يمنع من كونه موصوفا بالاضطراب. قال: ومثل يعني الاضطراب يكون الضعف يكون من شيء من جهتين، من جهة الجهالة ومن جهة الاضطراب، يعني لا مانع من ان يكون هذا مثالا صالحا للاضطراب، لانه يعني جاء على اوجه متعددة كثيرة، يعني يصعب الجمع بينها. قال: ومثل هذا يدخل في المضطرب. قال: والمثال نعم. قال: ومثل هذا يدخل في المضطرب لكون رواته اختلفوا ولم رجح، وهو وارد على قولهم الاضطراب يوجب الضعف. قال: والمثال الصحيح حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا مضطرب،

في اللفظة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم. ففي رواية زوجتكها، وفي رواية زوجناكها، وفي رواية أمكناكها، وفي رواية ملكتكها. فهذه ألفاظ لا يمكن الاحتجاج بواحد منه. حتى لو احتج حنفي مثلا على أن التمليك من ألفاظ النكاح لم يسغ له ذلك. قلت وفي التمثيل بهذا نظر أوضح من الأول. نعم، لأن هذا من الرواية بالمعنى. فإن الحديث صحيح ثابت، وتأويل هذه الألفاظ سهل، فإنها راجعة إلى معنى واحد بخلاف الحديث الأول. يعني إن كان بعض الألفاظ مثلا لا تستقيم مثلا عند على معنى معين، يحمل هذا اللفظ على الألفاظ الأخرى. في الحديث ثابت، وهذا الاختلاف في الألفاظ من رواية الحديث بالمعنى، ليس هذا من باب الاقتراء. قال رحمه الله تعالى: وعندي أن أحسن مثال لذلك حديث البسملة السابق. هذا أيضا لا يسلم له، يعني حديث البسملة يعني ليس بمضطرب أبدا، وليس ليس فيه تعارض أصلا. يعني حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان قول أنس: كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مفسرة، ليس من باب التعارض، ليس هذا من باب التعارض. هل فإن ابن عبد البر أعلاه بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلم لأنه قد تكون علته ذلك. قال رحمه الله تعالى: تنبيه وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك، ويكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: قد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. يعني ليس هذا على التسمية المشهورة، وإنما هذا تسمية خاصة، لأن أصل الاضطراب ضعف. يعني وصف الحديث بأنه مضطرب معناها وصفه بالضعف، فهذا الاستعمال استعمال خاص كما سبق في استعمال الخليلي للشاذ، قال: من الحديث ما هو شاذ صحيح. هذا لا يجري على المشهور في اصطلاح المحدث. قال رحمه الله تعالى: فائدة. صنف شيخ الإسلام في المضطرب كتابا سماه المقترب. هذا غير يعني ما وقفنا عليه ولا سمعنا بوجود، لو كان يعني موجودا لكان نافعا. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني له يعني فهم في الحديث، وله اطلاع واسع، فكتبه يعني تكون نافعة استفاد منها.